بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الجسيمة التي جعلتنا نجتمع في بيت من بيوته ونقرأ آيات من كتابه فنتدارسها. فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إننا بحاجة إلى الاتصال بالله سبحانه وتعالى، وبحاجة إلى أن تتنزل علينا سكينته ورحمته، وأن يحفنا ملائكته ملائكة الرحمة. فما أحوجنا لمثل هذه المجالس. نقرأ آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى الذي شرفنا به من بين الأمم، فقد شرفنا بأن جعلنا خير أمة أخرجت للناس، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وأنزل إلينا خير الكتب، وشرع لنا خير شرائع دينه. وهذه النعم الجسيمة لا بد أن نقر بها لله وأن نذكرها فنشكرها. إن هذا الكتاب الذي أنزل الله إلينا لم ينزل ليكون مصاحف توضع على الرفوف، ولا زخارف تزين بها البيوت، ولا تعاويد ورقا تعلق على رقاب المجانين والمعتوهين، وإنما نزل لتحفظ حروفه وحدوده، وليحكم محكمه، وليؤمن الناس بمتشابهه، وليأخذوا منه عقائدهم وأحكامهم وأخلاقهم، وليجعلوه الحكم فوق رؤوسهم بكل شؤون دينهم ودنياهم. وإنهم إذا تركوا ذلك فإنما هجروه وتركوه وراء ظهورهم، كما قال الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن هجرانه هو ترك تدبره، حيث أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بتدبر هذا القرآن، وأخبر أنه ما أنزله إلا ليتدبره المؤمنون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. كل هذا خطاب من ربنا سبحانه وتعالى لنا بأن نتدبر هذا القرآن، وأن نتفهم معانيه، وأن نتعقلها. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنه بيّن لنا فيه كل شيء، فقال تبيانا لكل شيء. ومن هنا فكل من طلب شيئا من أمور الدين أو من أمور الدنيا فتدبر في هذا القرآن فلا بد أن يجده تبيانا لكل شيء. ومع ذلك فإن لحظة واحدة من التدبر فيه أفضل من عبادة فلك، وقراءة حرف واحد منه بعشر حسنات. حرف واحد من كلمة واحدة بعشر حسنات. هذا من فضل الله الذي خصنا به في هذه الأمة المشرفة المعظمة. فلذلك علينا أن نعرف هذه النعمة، وأن لا يغرنا عنها الشيطان أو الدنيا التي هي دار الغرور، وأن لا نشتغل عنها بما هو دونها. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إن هذا القرآن سيرفع. وقد وقف الآن بذرية الوداع، وهم قبلي مذنه بالإقلاع، وهو راجع إلى الله سبحانه وتعالى وشاهد علينا، فيسرى عليه فيمحى من القلوب والمصاحف، كما قال تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. فعلنا أن نتشبث به قبل أن يرفع، فلا خير فينا بعده. وما دام الناس يتشبثون به ويرجعون إليه بأمورهم فلن يرفع عنه، لأن هذا القرآن لم يكن الله ليجعله بدار هوان، فإذا أعرض الناس عنه رفعه إليه. وهو يأتي يوم القيامة شافعا لأقوام يقودهم حتى يدخلهم الجنة، وماحلا على آخرين يسوقهم حتى يدخلهم النار. فالذين حفظوا حروفه فكانوا يقرؤونه، لكنه لا يجاوز تراقيهم أو نحورهم، لا يعملون بما يقرؤون. هؤلاء يلعنهم القرآن على ألسنتهم، فيا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعن. الذي يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، فيخالفه هذا فيجعل حياته ومماته ونسكه وصلاته لغير الله تعالى، أو لا يقوم بحق هذا القرآن الذي يشهده على نفسه ويعلم أنه بهذا أمر فالقرآن يلعنه على لسانه. والذي يقرأ قول الله تعالى واتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلا يطبق ذلك، فهذا القرآن يلعنه على لسانه. والذي يقرأ قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فلا يطبق هذا، فالقرآن يلعنه على لسانه. والذي يقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فلا يطبق هذا فالقرآن يلعنه على لسانه. والذي يسمع شيئا من هذه الآيات فيسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله، فلا يبادر إلى تطبيق هذا وتلبية نداء الله سبحانه وتعالى فالقرآن يلعنه في أذنه. إن ربنا سبحانه وتعالى شرب موسى عليه السلام بأن جعله كليم الله وهو مقام سام مرتجل، كل عباد الله المؤمنين يغبطون موسى على هذا المقام، لكننا معاشر المؤمنين شرفنا الله به عندما أنزل إلينا هذا الكتاب وخاطبنا به، فأنت يا عبد الله مخاطب الآن بخطاب الله حين يناديك فيقول يا أيها الذين آمنوا، فما عليك إلا أن تقول لبيك اللهم وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن منك وإليك، فالله يخاطبك ويناديك وأرسل إليك خير رسله أفضل من اختاره من الرسل قد أرسله إليه، وهذا كلامه يخاطبك به، فما لك إلا أن تجيب ربك حين دعاك وناداك ودعاك بأشرف ما توصف به. إن الله تعالى لم يقل لنا في هذه الآية يا أيها الذين عقلوا، ولم يقل يا أيها الذين استقاموا، ولم يقل يا أيها الذين استغنوا، ولم يقل يا أيها الذين اكتسبوا إلى بيوت الرفيعة، بل قال يا أيها الذين آمنوا، وهذا أفضل وصف يصفنا به وأشمل هو أكمل، فنادانا بهذه الصفة التي شرفنا بها من بين خلقه، فنحن نرى كثيرا من الناس يؤمنون ويعرضون لا يرفعون بهذا الأمر رأسا، لم يذوقوا طعم الإيمان ولا حلاوته، لم يهديهم الله لهذا الإيمان، لأن هذا الإيمان نور يقذفه الله في قلب من شاء من عباده ولا يستطيع أحد أن يجلبه لنفسه، مهما بلغ عقله وتفكيره لا يمكن أن يهتدي بالإيمان إلا إذا هداه الله. قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله، الله لا يعجبه أن ينزل الملائكة من السماء أن ينزل المائدة كما فعل من قبل، أن يخرج ناقة من صخرة كما فعل من قبل، أن يحيي الموتى بإذنه، هذا لا يعجزه وقد فعله، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من ارتضى خدمته لهذا الإيمان، فيوفقه حينئذ ويأخذ بناصيته إلى الخير، ولا يستطيع الاعتذار ولا الميل يمينا ولا شمالا. فلهذا شرف الذين ناداهم بهذا الاسم تشريفا عظيما، فقال يا أيها الذين آمنوا. ثم عندما أجابت القلوب وأطغت إلى بارئ السماوات والأرض وهو يناديها من فوق سبع سماوات، وكان الإنسان كله مسامع، وإن هي نادتني فكل مسامع، كان مسامع كله ليستمع ماذا يقول منه بارئ السماوات والأرض، قال اتقوا الله. وهذا أول أمر وجهه إلينا بعد أن نادانا بهذا النداء العظيم، قال اتقوا الله. وهذا الأمر معناه أن نجعل بيننا وبين سخط الله وقاية من طاعة الله. فالتقوى هي أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية من طاعة الله، بينك وبين سخط الله وقاية من طاعة الله، فتطيع الله طاعة تحول بينك وبين سخطه. وهذه الوقاية التي تحول بينك وبين سخط الله لا بد أن تجتهد في أن تجعلها قوية حتى لا تأمن مكر الله، فلا بد أن تتهيأ دائما لأن تكون تقوي هذا السد المنيع الذي يحول بينك وبين سخط الله. لا يكفي أن تجعل سدا وتتركه للسجون تأخذه يمينا وشمالا، فلهذا قال اتقوا الله. وحاصل هذه التقوى أربعة أمور: الاجتناب في الظاهر بأن يمسك الإنسان جوارحه عن معصية الله، والاجتناب في الباطن أن يمسك الإنسان خواطره عن معصية الله، والامتثال في الظاهر بأن يستغل الإنسان جوارحه بطاعة الله، والامتثال في الباطن بأن يستغل الإنسان قواه الباطنة كلها كنفسه وعقله وذاكرته وبصيرته في طاعة الله. فإذا جمع الإنسان هذه الأمور الأربعة كان من المتقين. وإذا استطاع مع ذلك أن يقنع الآخرين به كان من أئمة المتقين الذين يقتدى به. ولهذا قال إمامنا مالك رحمه الله: إن شأن المتقين لعظيم. فكيف بإيمانهم؟ مجرد الاكتساب للمتقين شأن عظيم جدا، فكيف أن يكون الإنسان من أئمة المتقين؟ ثم قال في أمره في نهيه بعد الأمر، أمر أولا بقوله اتقوا الله، ثم نهى فقال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا النهي معناه التحذير، فهو يحذرنا من سوء الخاتمة، لأن الإنسان قد يتقي في وقت من الأوقات لكن لا تكون تقواه صحيحة ولا مستمرة. ولهذا قال اتقوا الله حق تقاته. فليست التقى، ليست التقوى بما يحصل لدى الإنسان في وقت سماعه للموعظة والذكرى وتدبره لكتاب الله، وليست التقوى ما يحصل للإنسان داخل المسجد فإذا خرج إلى السوق أو البيت خالص. إنما التقوى المطلوبة هنا هي ما كان حق تقاته، بأن يكون الإنسان على ذلك في وحدته وخلوته وجلوته وكل أموره، فليكون متقيا لله على نفسه بصيرا. إذا استزله الشيطان أي استزلال بادر إلى التذكر، كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا هو معنى قوله حق تقاته. ثم قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إننا ميتون لا محالة، مات من هو خير منا، ونحن نشاهد انتقال الناس كل يوم من هذه الدار إلى المقابر، كل يوم نشاهد انتقال الكبار والصغار والأولياء والفقراء والعلماء والجحاد. للموت محتقر الصغير فعادل عنه، ولا كبر الكبير مهيب. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، إذا حط لا عن عشب ذاك يركب. فالجميع سائرون إلى هذا الطريق، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما وقف على جبل اسمه ضجنان بعد حجة، قال لا إله إلا الله، هذا ضجنان كنت أرعى إبل للخطاب عليه، فكنت إذا أفأت ضربني وقال ضيعت، وإذا عجلت ضربني وقال لم تعجل، ولقد أصبحت وأنسيت وليس بيني وبين الله أحد أخشاه. ثم أنشأ يقول: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن قيصر يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان في سجر الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تفدوا. أين الملوك التي كانت بعزتها، من كل صوب إليها وافد يفد. حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. فلذلك إذا علمنا أننا سائرون إلى هذا الحوض وناهلون منه لا محالة، ومنتقلون إلى الدار الآخرة، فلا بد أن نحاول تحسين حالنا، وأن لا نخرج من هذه الدنيا إلا وقد أحسننا خواتمنا فيها، لأن العبرة في كل شيء بخواتمه. فلهذا قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فعلينا إذن أن نبحث عن سبب حسن خاتمة، لعل الله يعيننا على ذلك. فمن أسباب حسن الخاتمة أن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فالذي يجعله الجيراه لا إله إلا الله، إذا أصابته نكبة أو شاكته شوكة، أو سمع خبرا، أو أفزع قلبه، أو استيقظ من نومه، أو تحرك أي تحركة قال لا إله إلا الله، فعندما يأتيه غصة الموت وسكرته يقول لا إله إلا الله فيتذكرها، لأن هذه الكلمة كانت هجيراه في الدنيا، والهجيرة هي الكلمة التي يقولها الإنسان كلما عرض له عارض. وفي حديث عائشة كانت هجيرة أبي بكر لا إله إلا الله. إذا نكبت نكبة أو شاكت شوكة أو سمع صوتا أي كان قال لا إله إلا الله. فالذي يتعود هذه الكلمة الطيبة سيختم له بها. كذلك أن يحسن الإنسان في حياته، لأن من عاش على شيء مات عليه. الذي يرعى حدود الله، إذا سمع المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، كان من المبادرين إلى إجابة داعي الله. إذا سمع حجة من عند الله في كتابه عن رسوله صلى الله عليه وسلم بادر لتطبيقها. إذا نظر إلى قوة بدنه وجوارحه عرف أن ذلك من نعمة الله عليه فبادر لاستغلالها، وهو يعلم أن ذلك سيقضي أبده. فهذا سيقسم له بالشكر، لأن من عاش على شيء ما تعي. كذلك مما يؤدي إلى حسن الخاتمة أن يكون الإنسان محافظا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى به. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حظ ما بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن فرط في شيء من هذه الصلوات فإنه قد فرط في دينه جملة وتفصيلا. أخرج البخاري في صحيحه ومالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات فرضهن الله على العباد باليوم والليلة، فمن حفظهن وحافظ عليهن حفظ دينه، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. فإذا لا بد من المحافظة على هؤلاء الصلوات الخمس، والتفريط فيهن مدعاة للتفريط فيما سواهن وما وراءهن من الدين، لأن أول ما ينشر يوم القيامة من صحائف العمل صحيفة صلاته. فإذا تمت له لم يضره ما سواها، وإن لم تقبل طويت كما يطوى الثوب الهدم الخلق البالي، فضرب بها وجهه ولم يدعه ما سواه. فلذلك يلزم الإنسان أن تكون الصلاة عم شأنه وأهم أمره. فإذا كان في أمر ما فسمع منادي الصلاة ترك ما هو فيه وتخلص منه وبادر إلى الصلاة. ليس لدينا وظيفة ولا شغل في هذه الدنيا أهم من الصلاة. إذا كنت في محل بيعك وشرائك فسمعت المنادي فأغلق الأبواب وبادر لإجابة داعي الله. إذا كنت في نومك وراحتك فسمعت المنادي ينادي حي على الصلاة بادر إلى الإجابة. ولا تجعل شغلا أيا كان أولى من هذه الصلاة، فإنها العهد الذي بينك وبين الله، وهي عمود الإسلام، وهي عماد الدين. كذلك من أسباب حسن الخاتمة تدبر هذا القرآن، فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى كما أخبر الله بذلك. ومن تدبره واتصل به وكان موصول القلب بالقرآن في كل شؤونه لا يضل، لأن هذا القرآن حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به أصل ومن تركه من جبار قصم الله وهره. فاتصل بالقرآن يا عبد الله تركب في مركب النجاة. بمجرد أن تركب في هذا الفلك السائر المأمور فقد بلغت طريقا لا يضل صاحبها ولا يبقى. فلذلك علينا أن نتصل بهذا القرآن وأن نعلم أن تدبره ينقسم إلى قسمين: إلى تدبر خاص وهو للذين يفهمون ويستوعبون، وهذا بتدبر معانيه وتفهم دلالاته، فما فهمه الإنسان حمد الله عليه وعلم أنه رزق ساقه الله إليه بفهم كتابه، وما لم يفهمه بادر للسؤال عنه أو الرجوع إلى كتب التفسير ليفهمه. النوع الثاني من التدبر هو تدبر المحبة، وهذا لا يعجز عنه أحد من الناس. كل من سمع القرآن أو قرأه من أنواع التدبر أن يحبه حبا شديدا، فهو كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك فإن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه حين أدركه الموت أخذ المصحف فجعل ينشره على وجهه وخديه وجبينه ويقول: كلام ربي كتاب ربي، محبة للقرآن حتى لقي الله. لذلك فإن علينا أن نتصل بهذا القرآن غاية الاتصال، فهو سر وسبب من أسباب حسن الخاتمة. كذلك من أسباب حسن الخاتمة الورع واتقاء الشبهات. فالذي يتورع عما حرم الله عليه وعما كره له وعن الشبهات التي هي حدود بينه وبين المعصية، فلا يأخذ إلا ما أذن الله له في عقله، ولا يحب إلا ما أبيح له، ويكره ما حرم الله عليه. فهذا لا بد أن يختم له بالحسنى، لأنه رضي بهذه الملة وخدمها بحياته، فيوفقه الله لأن يختم حياته بذلك. إن هذه الأسباب هي أسباب حسن الخاتمة. ولذلك فالذي يفرق فيها لم يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى حينما قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا كان الإنسان يسمع النداء فلا يأتي إلى المسجد فلم يمتثل قول الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لقول لما أخرج مسلم الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: سره أن يلقى الله غدا مسلما، فعله من أحب حسن الخاتمة فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. ومعنى قوله حيث ينادى بهن أي في المكان الذي ينادى بهن فيه. فلذلك عليك أن تمتثل أمر الله بقوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال في أمره الآخر: واعتصموا بحبل الله جميعا. أمرنا بالاستعصام بحبله المتين الذي هو القرآن، والاستعصام به يقتضي التشبث بما فيه، وهو على أمرين: بحفظ حروفه وتفسيرها وقراءتها، وبحفظ حدوده وتطبيقها مبادرة للامتثال وهربا مما نهانا الله عنه، مبادرة للامتثال للأمر وهربا من النهي. فلذلك طريقة الاستعصام بحبل الله كما قال أهل العلم أن تكون الأذن عند اللسان والقلب عند الأذن، فإذا قرأت أسمعت نفسك فتحمل ذلك الأذن إلى القلب بكل أمانة، والقلب يرسل ذلك إلى الجوارح، فإن جاءك نهي عرضته على قلبك هل أنت مجتنب له أو لا، فإن كنت مجتنبا حمدت الله وعرفت أن هذا من توفيقه، وإن كنت غير مجتنب بادرت إلى الاجتناب قبل أن يسقط الله عليك، وإن جاءك أمر عرضته على قلبك هل أنت ممتثل أو غير ممتثل، فإذا كنت ممتثلا حمدت الله على ذلك، وإذا كنت غير ممتثل بادرت للامتثال قبل أن يسقط الله عليك. وبهذا تشتغل الجوارح كلها بالقرآن، فاللسان يقرأ والأذن تسمع، والقلب عند الأذن وهو يوزع ذلك على الجوارح كلها، على العين والأنف واليد والرجل وغير ذلك. ثم قال هنا: واعتصموا بحبل الله جميعا. والاعتصام به يقتضي أن نسلك هذه المحجة البيضاء التي تركنا عليها رسول صلى الله عليه وسلم، فإن لله صراطين، أحدهما صراط معنوي دنيوي وهو المحجة البيضاء، والثاني صراط حسي أخروي وهو جسر المكتوب على متن جهنم أحد من الطيب وأرق من الشعر وعليه كذلك في شرك الثعبان يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم فمنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح المرسلة ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى ومنهم من يمر كالرجل يسحب على مقعدته فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردة على وجهه بنار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي. الذي يصبر على هذا الصراط الدنيوي الذي هو المحجة البيضاء فلا يميل في بنيات الطريق يمينا ولا شمالا ولا يعدل عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصبر هواه مع الذين أمره الله أن يصبر نفسه معهم ويصبر جوارحه عن معصية الله فهذا سيجو على الصراط الأخروي والقيام ويثبت عليه. والذي يرعف وراء كل لاعب وتفيئه الرياح يمينا وشمالا لا يرجى له الثبات على الصراط يوم القيامة. فلذلك قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا نهي آخر وهذا من بلاغة القرآن يأتينا بأمر ثم بنهي ثم بأمر ثم بنهي. فأولا قال اتقوا الله حق تقاته ثم قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال واعتصموا بحبل الله جميعا ثم قال ولا تفرقوا. فمن إرجاء هذا القرآن أن لا يتوالى فيه دهي ولا يتوالى فيه الأمر وأن يرتبط ذلك بما يقنع عقول البشرية. فلهذا قال ولا تفرق. وهذا بيان للركن الثاني من ركنين هما سور الإسلام. هذا الإسلام كله بين سورين. السور الأيمن هو قوله واعتصموا بحبل الله جميعا للاستسلام لأمر الله والانقياد له. السور الثاني هو قوله ولا تفرق. وهذان السوران هما السوران في قول الله تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فما دام الإنسان متمسكا بالدين ولم يكن من المخالفين المختلفين فهو ناجح طبعا لأنه بين سوري الإسلام بين هذين الحائطين العظيمين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلهذا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والمقصود هنا بالنهي عن التفرقة تفرقة القلوب والأقوال. فالله تعالى يرضى لعباده أن تكون كلمتهم واحدة وأن يتفقوا على مصالحهم الدينية والدنيوية وأن لا يكونوا من المختلفين. فالاختلاف نوع من أنواع العذاب. جعل الله العذاب ثلاثة أنواع: عذابا منزلا من السماء عائدا بالله وعذابا خارجا من الأرض عائدا بالله وعذابا في الوسط وهو الاختلاف. قال الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقد أخبر أن الخلاف مناف للرحمة فقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. وبين أنه مظهر من مظاهر الشرك بالله. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم. ومن هنا بيانية معناه ما تفسير المشركين وتعريفهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريق. فهذا ضرب من الإشراك لأنه عدول عن منهج الحق. وكذلك أخبر أن الذين اختلفوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منهم لا علاقة بينه وبينه كما قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وكذلك حذرنا من أضرار الاختلاف الدنيوية حيث قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فبين أن من أبطال الخلاف في هذه الدنيا أنه يؤدي إلى الفشل ويؤدي كذلك إلى ذهاب الهيبة من قلوب الأعداء ويؤدي إلى أن يكون الإنسان لا قوة له ولا حول، لأن أقوى ما يتقوى به الناس هو اتفاق الكلمة ووحدة الصف. فإذا اختلفوا كانوا كاللبنات المترامية في وجه السيف. هل تقف اللبنات المترامية في وجه السيف؟ لا يقف في وجهه إلا بنيان المخصوص. ولذلك ضرب الله مثلا لأهل الإيمان بهذا البنيان المخصوص، قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمار والسهر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والمؤمنون تتكافأ دماؤهم وأموالهم وهم يدور على ما سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. إن معنى هذا أن ربنا سبحانه وتعالى يقتضي لنا أن نتعاون على البر والتقوى وأن لا نتعاون على الإثم والعدوان، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. وأخرج البخاري الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمسكه أو تحجزه عن ظلمه فإن ذلك نصر. ولهذا فعل المؤمن في أمور الدنيا إذا خالفه إخوانه المسلمون أن يحاول أن يتنازل هو لجمع الكلمة وتوحيدها، فإن ذلك هو السيادة، كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحسن بن علي رضي الله عنه. إن كثيرا من الناس يظنون أن السيادة والمكانة هي أن يخالف فيطاع بمخالفته، وأن يشد عن الآخرين، وأن يتصلب ويتعصب لرأيه، وهذا منافي للسيادة شرعا، لأن السيادة هي أن تتنازل عن رأيك الدنيوي لصالح الجماعة وليكون ذلك مدعاة باتفاق الكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. وسيادته ظهرت في تنازله عند حصول الخلاف. ثم قال: واذكروا نعمة الله عليكم. ينبهنا الله سبحانه وتعالى لأمر عظيم جدا من أمور الدين، وهو أن نذكر نعمة الله علينا. إن النعمة هي ما ينتفع به عاجلا أو آجلا موافقا للشرع، وأعم منها الرزق، فهو ما ينتفع به عاجلا أو آجلا سواء وافق الشرع أو لم يوافق. فمن الناس من رزقه كله نعمة، لأنه لا يرزق إلا من الحلال، ومنهم من رزقه منه ما هو نعمة ومنه ما هو محنة، فما كان منه حلالا فهو نعمة وما كان منه حراما فهو محنة، امتحنه الله بها. ثم بين لنا أن الناس في سبيل النعمة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: قوم لا يعرفون النعمة بوجودها فينكرونها ودائما يشكون وهم في نعمة عظيمة من عند الله، فيتضجرون ويشكون حالهم على كل حال، فإذا فارقتهم النعمة أحسوا أنهم كانوا في نعمة وزائلة، فيعرفون النعمة بزوالها لا بدوامها، وهؤلاء هم شر الناس في مجال النعمة. قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. جاء رجل إلى أحد السلفين الصالح يشكو إليه الفقر، فقال: إنك غني من الأغنياء. قال: كيف ذلك؟ قال: أليس لك عينان؟ قال: نعم. قال: فتلك 1000 دينار دية كاملة. ألك أذنان؟ قال: نعم. قال: فتلك 1000 دينار دية كاملة. ألك أنف؟ قال: نعم. قال: فتلك دية كاملة 1000 دينار. ألك يدان؟ قال: نعم. قال: فتلك دية كاملة 1000 دينار. قال: لك رجلان؟ قال: نعم. قال: دية كاملة 1000 دينار. ألك أسنان؟ قال: نعم. قال: دية كاملة 1000 دينار. ألك شفتان؟ قال: نعم. قال: دية كاملة 1000 دينار. فما زال يعد له حتى حسب ذلك فهو الملايين من الدنانير، يملكها بنعمة الله عليه وقد خفيت عنه ولم يطلع عليه. فلهذا القسم الأول هم الذين ينكرون نعمة الله ولا يعرفونها، فلا يزالون يشكون إلى الفقراء المساكين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إن الذي يتشكى للناس قد كتم نعمة الله عليه وجاء إلى الفقراء الضعفاء يشكو إليهم معاملة ربه الكريم الذي هو أرحم الراحمين. وهذا غاية الجود، أتشكو أرحم الراحمين وأغنى والغني الكريم إلى الفقير المسكين الذي لا يملك شيئا ولا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعا ولا ضرا؟ وربك سبحانه وتعالى الكريم هو الذي يناديك فيقول واسأل الله من فضله، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، ويقول ادعوني أستجب لكم، فقد ارتضى لك أن تدعوه وأن تسأله، وعباده لا يرتضون ذلك. ولهذا قال أحد الحكماء لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ويقول المسودي رحمه الله إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقب. وكذلك يقول أحد علمائنا رحمه الله لا آمل الناس في سر ولا علن، في حالتي ذروة مني وإهلاسي، ولا أرى الرزق إلا عند خالقه، ولا أضيف أمور الله بالناس. ويقول أيضا رحمه الله إني وإن كنت محتاجا لمحتاج لخير من تستجاب من عنده الحاجة، فمنه أطلب حاجي دون واسطة تدور لي كما أحتاج تحتاج. رسالة كلها كما تحتاج أنت تحتاج هي، أنت لا تعرف مخلوقا مستغنيا عن الله، والله هو أرحم الراحمين وهو الغني الكريم، فلماذا تحتاج إلى المخلوق وتوصل حاجتك به؟ إن هذا هو غاية الفقر، فهو إسناد الضعيف إلى الضعيف الذي يؤدي إلى سقوطه ما معه. فهذا النوع هو النوع الأول. النوع الثاني الذين يعرفون نعمة الله ويقرون بها لكنهم يسخرون بها ويتعاظمون وينكرون من أين أتت، فلا يشكرونها لله. وهؤلاء هم أتباع قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي، يحس بالنعمة ويظهر بها فرج على قومه في زينته، لكن مع ذلك لا يعرف من أين أتت، فلا يقر بها لله ولا يشكرها، نسأل الله السلامة والعافية. فحينئذ هو معرض لأن تسلب منه النعمة في أي وقت، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. النوع الثالث الذين يعرفون نعمة الله بوجودها، ويعرفون أنها ليست من حولهم ولا من قوتهم، بل هي من فضل الله ورحمته، فيبادرون لشكرها ويقيدونها بالشكر، وإذا جاءتهم النعمة لم يضطروا بها ولم يفرحوا، وإذا جاءتهم النقمة والمحنة لم يجدعوا لها لأنها من عند الله، فيرحمون بكل ما جاء من عند الله. وهؤلاء هم أهل الإيمان والثبات الذين يؤمنون بقضاء الله وقدره، يعلمون أنه قد رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء لم تنفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن تضرك بشيء لم تضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أنا أذل لمخلوق على طمع، هل لا سألت الذي أعطاه يعطيني؟ فرقعة من غليظ الصوف تسترني حيا وإن مت تكفيني لتكفيني، وقطعة من غليظ الخبز تشبعني، وقطرة من نبيل الماء تسقيني. ثم بعد هذا قال إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. من نعم الله علينا أننا كنا أهل جاهلية وشر، كان الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في غاية الجهل والهوان، يأكل الرجل ابنته وبلة كبده التي أنعم الله بها عليه فيدسها في الأرض ويحفر لها ويئدها وهي حية، ويأكل والديه الكبيرين الفقيرين فيضربهما كما تضرب غرائب الإبل، ويؤذيهما بأنواع الإذى، ويقطع رحمه ولا يصلها، وتقتتل القبيلتان 30 سنة بسبب أن ناقة كسرت بيضة، وتقتتل القبيلتان كذلك حربا طويلة لمدة 40 سنة بسبب أن فرسا غلبت أخرى في العدو. هذه هي الجاهلية. فجاءنا الله بهذا الإسلام، فانظروا إلى المفاهيم كيف تغيرت. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستشعر حاله قبل الإسلام وحاله بعد الإسلام. فكان قبل الإسلام وأدى 3 بنات من بناته. يقول: أتذكر أن آخر بنت وأدتها كانت تنفض الغبار عن لحيتي وأنا أحفر لها لأقبلها حية، وكنت أصرع صنما من التمر أعبده فإذا شئت أكلته، وكنت أضل من حمار الخطا. فجاء الله بالإسلام، فكان عمر يقول للحجر الأسود: والله إني لا أعلم إنك لحجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. هذا عمر بعد الإسلام وذلك عمر قبل الإسلام. لاحظوا الفرق الشاسع بين الشخصيتين. لهذا قال: واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. إن التأليف بين القلوب لا يمكن أن يتم على أساس القرابة، ولا على أساس المال، ولا على غير ذلك من الأسس الدنيوية. فأول أسرة في هذه الأرض من البشر هي أسرة آدم. اختلف فيها أخوان شقيقان فقتل أحدهما الآخر. فإذا تآلف القلوب ليس على أساس النسب، وهو كذلك ليس على أساس المال، كما قال تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فإذا تأليف القلوب إنما يكون بالإيمان، لأنه الأخوة الحقيقية. فكل الأخوات منقطعة، أخوة النسب بمجرد نفخ الصور تنقطع. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وكذلك أخوة العلاقات والاشتراك في الأموال والمصالح منقطعة يوم القيامة، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا يقوله الإنسان لقرينه الذي كان خليله في الدنيا، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لكن هذا من الندم حيث لا ينفع الندم. أما أخوة الإسلام فهي ثابتة في الدنيا لقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وهي ثابتة يوم القيامة لقول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. هذه هي الأخوة المستمرة، الأخوة الحقيقية. فلهذا قال: فكنتم بنعمته إخوانا، كنتم بنعمته لا بغير ذلك إخوانا. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء، هذا حالكم السابق، فألف بين قلوبكم فأصبحتم في حالكم اللاحق بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار، والشفا هو الجره المائل الذي سرعان ما يسقط. وكنتم على شفا حفرة من النار، أي ما بينكم وبين النار إلا أن تموتوا على ما أنتم عليه، فأنقذكم منها وهداكم للإسلام. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك أي كهذا البيان الذي سبق بالأوامر والنواهي يبين الله لكم. الآن الشرع هو أن نهتدي بهذه الآيات، لا مجرد التلهي بسماعها. وكثير من الناس يظنون أن العلم إنما يتعلم لأجل أن يتعلم فقط، وهذا لا نفع فيه. إنما يتعلم العلم ليعمل به، فما أكثر العلم في الناس. لا تأتي قرية من القرى ولا مدينة من المدن إلا وجدت فيها كثيرا من أهل العلم، لكنك تجد فيها كثيرا من نقص العمل، تجد فيها كثيرا من معصية الله، كثيرا من التفريط في فرائضه، كثيرا من التضييع لحرماته وحدوده، كثيرا من الغفلة عنه وقسوة القلوب. يسمعون الإمام يرتل عليهم القرآن فلا تقطر لهم دمعة ولا تقشعر لهم بشرة، ما ذلك إلا لقسوة القلوب. فالله تعالى جعل هذا القرآن بطبعه بمجرد سماعه تقشعر له جلود المؤمنين وتطمئن له قلوبهم، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. إنما نجده بأنفسنا ونشكوه إلى الله من قسوة القلوب سببه الغفلة عن التذكرة، الانقطاع عن التذكرة، لأن هذه التذكرة هي غذاء قلوبنا، فإذا قطعنا عن الموعظة أسبوعا كاملا فستقسو القلوب. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك الجمعة طبع الله على قلبه، لأنه يحتاج إلى تذكرة كل أسبوع، وفرضت الجمعة لأجل هذا ليسمع الناس الموعظة كل أسبوع. فإذا كان الإنسان في كل أسبوع يبكي من خشية الله فلن يقسو قلبه أبدا. أما إذا مضى الأسبوع والأسبوعان والثلاثة ولم تقصر جمعة من خشية الله فسيقسو القلب، فإذا رأى الآيات وسمع القرآن بكامله وسمع المواعظ لا تقصر له دمعة لقسوة قلبه. فلذلك قال: لعلكم تهتدون. والمقصود بالهداية هنا هداية التوفيق لا هداية الإرشاد، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية إرشاد وهي إقامة الحجة على الناس وقد حصلت ببعثة الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهذه الهداية هي التي قال الله تعالى فيها: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم معناه هداية إرشاد ببعثة صالح إليه، لكن لم يهديهم الله هداية توفيق ولذلك استحبوا العمى على الهدى. أما هداية التوفيق فهي التي نسألها الله في صلاتنا في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، أي خذ بنواصينا إلى الخير. والهداية الأولى وهي هداية الإرشاد أثبتها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، والهداية الثانية وهي هداية التوفيق نفاها عنه. فالله تعالى يقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي وإنك يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية إرشادك. ونفى عنه هداية التوفيق بقوله: إنك لا تهدي من أحببت، أي إنك يا محمد لا تهدي من أحببت هداية توفيق. ولا تعارض بين الهدايتين، هذه هداية إرشاد وهذه هداية توفيق، هذه مثبتة وهذه منفية. ثم قال: وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا أمر يأمرنا الله به بأن نكون أمة، ومعنى الأمة القوم كثير العدد المتعاونون فيما بينهم الذين يمسك بعضهم بيد بعض فيسدده ويعينه على طاعة الله تعالى ويكمل نقصه، فما من أحد إلا ولديه نقص يحتاج إلى إكمال فيكمله له أخوه المسلم فيقع التكامل بين الأمة. ولهذا قال: ولتكن منكم أمة. ومن هنا هي ما يسميها أهل البلاغة بمن التجريبية، مثل قولك: لقيت من زيد أسدا، أي لقيت زيدا في صورة الأسد لشجاعتي. وتقول: رأيت من زيد بحرا، أي رأيت زيدا في حال سخائه كالبحر. فلذلك قال: ولتكن منكم أمة، أي لتكونوا أمة تدعون إلى الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هذا تشريع لهذه الدعوة وأمر بها وبيان لعظم منزلتها وعلو شأنها عند الله. فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نكون داعين إلى الخير، أن تكون هذه الأمة بكاملها أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذه صفاتها في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن هذه هي الصفة الأولى من صفات هذه الأمة التي استحقت بها سيادة البشرية وقيادتها. لذلك إذا تراجعت عنها أصبحت في آخر الوقت. تركنا النبي صلى الله عليه وسلم: وما من أمة من الأمم إلا وهي تعلم أن هذه الأمة خير منها وتسلم لها القيادة. كان خليفة المسلمين ينظر إلى المزلة في السماء فيقول: أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، في أي أرض أمطرت سيأتيني خراجك. ثم بعد هذا ترك المسلمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله فأصبحوا أذل الأمم. تقاسمهم النصارى واليهود وطمعوا في دينهم، وما من حاضرة من حواضر الإسلام اليوم إلا ويطمع المشركون واليهود والنصارى في دينها، يحاولون غزوها إما بتنصير أولادها وإما بغزوها بما حرم الله عليها من أنواع المناكب، وإما باستضعافها حتى تكون تريد الصدقة والرحمة ممن هم أخص من الكلاب والخنازير. إن اليهود والنصارى أخص عند الله من الكلاب والخنازير، ولذلك قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أي هم شر ما خلق الله، فيدخل في ذلك دود العذرة والكلاب والخنازير، فهم شر من كل ذلك. فالذي يريد رحمتهم ويتقرب إليهم ويسارع فيهم، هل هو راشد واع صحيح التصوح؟ لا يمكن أن يتم ذلك. ولهذا قال الله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذه الدعوة التي أرشدنا الله إليها بين لنا أهدافها ووسائلها وكل ما يتعلق بها، فقال في أهدافها: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذان هدفان أساسيان للدعوة. الهدف الأول معذرة إلى ربكم، أن تعذر إلى الله بأن تفعل ما أمرك به سواء ترتبت عليه نتيجة أو ما ترتبت. فهذه الدعوة إذن مثل صلاتك. الصلاة، هل رأيتم من يقول أنا صليت 30 سنة ولم أجد نتيجة فسأترك الصلاة؟ لا يقول هذا عاقل. فكذلك هذه الدعوة أن تتقرب بها إلى الله وتعبد الله بها سواء ترتبت عليها نتيجة دنيوية أو ما ترتبت. فنوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن حال الأنبياء يوم القيامة فقال: يأتي النبي ومعه رجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. ليس هذا فشلا من الأنبياء ولا ضعفا منهم ولا عجزا ولا أنهم قصروا ولا نقصوا شيئا مما أمرهم الله به، لكن هداية الله بيد الله ليست بيد الناس، يهدي الله من يشاء. ولذلك ما عليك إلا أن تقيم الحجة لله وتدعو إليه سواء امتثل الناس أو لم يمتثلوا، هذا ليس إليك، فالله هو الذي يقدر على هدايتهم وأنت لا تستطيع ذلك. وهذا الهدف عظيم جدا يخفى على كثير من الناس، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على هداية الناس أجمعين. أنتم ترون البشر فترون سكان اليابان ولهم عينان، لكل واحد منهم عينان وأذنان ويدان وأنف وله وجه وله رأس، وسكان الصين كذلك، وسكان جنوب أفريقيا كذلك، وسكان البلدان الإسكندنافية كذلك، كل البشر جعل الله لهم هذه الهيئة. فالذي جعل البشر هكذا غير عاجز عن أن يجعل قلوبهم أيضا على قلب رجل واحد مؤمن، غير عاجز عن هدايتهم. ولهذا قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وهو قادر كذلك على الانتصار من أعدائه بطرفة عين. هؤلاء اليهود والنصارى الذين في زماننا، هل هم أحب إلى الله أو أقرب إليه من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم موسى؟ ليسوا أشرف منهم ولا أكرم على الله، لا يمكن أن تنقص قدرة الله. فالذي أهلك به قوم نوح ما زال في يده بالإمكان أن يخرج الآن على أمريكا وغيرها، الذي أهلك به قوم هود ما زال في يده بالإمكان أن يصله عليه. ولهذا فإنه في سورة القمر ذكر لنا طريقة التي أهلك بها قوم نوح، حين أمر السماء فتفتحت أبوابا من ماء، وأمر الأرض فتفجرت عيونا حتى التقى الماء على أمر قد قدر وأهلك قوم نوح. وأخبرنا عن الطريقة التي أهلك بها قوم هود حين سخر عليهم الريح العقيمة 8 أيام خصومة فجعلهم كجذوع النخل المنقعد. وأخبرنا عن الطريقة التي أهلك بها ثمود قوم صالح حين أرسل عليهم الصيحة فشقت شراب قلوبهم. وأخبرنا عن الطريقة التي أهلك بها قوم لوط حين أرسل عليهم الحاصب فرفع مدينتهم حتى سمع أهل السماء أصوات كلابهم ثم ردها على الأرض. وأخبرنا عن الطريقة التي أهلك بها قوم موسى فرعون وجنوده حين فتح البحر فخرج منه موسى وأصحابه يبسا لا يخافون دركا ولا يخشون ذلك. ثم لما استوى في وسطه فرعون وجنوده التطم البحر عليهم فلم ينجو منهم أحد. ثم قال بعد هذا: أكفاركم خير من أولئكم؟ الكفار المعاصرون لكم الذين ترونهم هل خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ هل عندهم عهد من الله من لا يعذبهم بما عذب به أولئك؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الزبر؟ فلذلك لا يتوقع أحد أنه أمر بالدعوة وأمر بالجهاد لأن الدين محتاج إلى نصرته أو أن الله محتاج إلى نصرته، فالله هو الغني الحميد لا يحتاج إلى نصرة أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم تعهد الله له بالنصر وقد نصره ذلك اثنين إذ هما في الغار، سواء نصرناه نحن أو خذلناه لا يضره ذلك شيئا. ولهذا قال الله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والقضية قضية امتحان وابتلاء فقط، لا تعدو ذلك. إذا وقفت أنت لله وقفة صدق فنصرت الله ولو بكلمة بما تستطيعه فقد نجحت في الامتحان، وإذا جلست ولم تفعل فقد رفضت في الامتحان. الله غني عنك وسيعز دينه بعز عزيز أو بذل ذليل. فإذا هذا الهدف الأول من أهداف الدعوة إلى هذا السبيل. الهدف الثاني هو قوله: ولعلهم يتقون. لعلهم يتقون، أنت إذا اهتدى على يدك إنسان واحد فهو خير لك من حمل النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه حين أرسله إلى خيبر: فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، أي خير لك من أن تملك ما خلق الله من الإبل في هذه الدنيا، خير لك من حمل النعم. فلذلك الهدف الثاني لعلهم يتقون، لعلك يستجاب لك في دعوتك فتزداد أجرا وتزداد ثقلا في كفة حسناتك عندما يهتدي الناس بدعوتك ويستجيبون لدعوتك. إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بأنه أول الدعاة إلى طريق الحق. إذا سئلت من أول الدعاة قل رب العالمين سبحانه وتعالى فهو أول الدعاة إلى طريق الحق، حيث قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فإذا أول الدعاة إلى منهج الحق هو ربنا سبحانه وتعالى كما أخبر بذلك عن نفسه، وكذلك أخبر به عن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأمره به في قوله: وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين، وفي قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأمره أن يخبر عن نفسه وعن أتباعه بأن طريقهم الدعوة إلى الله، قال تعالى: قل، معناه قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكل من زعم أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولم يسلك هذا السبيل فقد كذبه الله في القرآن. كل من قال أنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لكني لا أدعو إلى ما جاء به فقد كذبه الله في القرآن لقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا كنت من أتباعه فلا بد أن تدعو إلى ما جاء به، وذلك لأن كل صاحب قناعة سيسعى لنشر قناعته ونصرها. رأيت مثالا انتسب إلى حزب من الأحزاب، أليس سيسعى لأن تزداد أصوات ذلك الحزب وأن تزداد نصرته؟ بلى، وإلا لكان انتسابه له لغو. وأنت يا عبد الله قد انتسبت إلى حزب الله وأردت أن تكون من أنصار الله ورسوله فلا بد أن تحاول علو هذه الكلمة وانتشار هذا الإسلام وانتصاره، ولا ترضى أبدا أن يكون هذا الإسلام في آخر الأديان ولا في آخر اهتماماتك. فكل من اقتنع قناعة لا بد أن يبذل في سبيلها. إذا اقتنع هذا الإنسان أن عليه أن يكون عالما من العلماء، هل سينام في دار أهله ويترك الدراسة؟ لا، هذه غير قناعة. إذا اقتنع بأن عليه أن يكون عالما من العلماء فسيسهر الليل والنهار وسيزاحم العلماء بالركب وسيحفظ الكتب ويتدبرها ويدرسها ويتغرب عن أهله، الأهل والجهل ساكنان في بلد، فاصبر عن الأهل أو فاصبر على الثاني. وإذا اقتنع هذا الإنسان بأن عليه أن يكون غنيا من الأغنياء فلن يغلق عليه غرفته ويضطجع على سريره، بل لا بد أن يبذل الجهد في الصف في الأسواق وجمع المال بالدوانيق لأنه مقتنع بأن عليه أن يكون غنيا من الأغنياء. وإذا اقتنع هذا بأن عليه أن يقطع مسافة معينة فلا يمكن أن ينام على سريره ويظن أنه سيقطع المسافة بتلك النوم، لا بد أن يبذل الجهد في قطع المسافة حتى يصل إلى المكان الذي يريده. وأكبر قناعة لدى الإنسان هي قناعته بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فأنت مقتنع بأن هذا الدين هو الحق وأنه لا يرضي الله سواه، فهذه القناعة لا بد أن تترجمها إلى عمل. إذا لم تترجمها إلى عمل فما فائدتها؟ لا بد أن تسعى لتحقيق قناعتك لأنك تعلم أن هذا الدين هو عبد الله وأهل الأرض محتاجون إلى أن يناله عبد الله، فأنت تريد أن تنشر هذا الدين بينهم وأن تنصره وأن لا تلو جهدا في ذلك، وتعلم أن تحقيق انتمائك للدين هو حرصك على نصره ونشره، وإلا لم تكن من أهله. إن في هذه الأرض صراعا مستمرا بين حزبين، هما حزب الله وحزب الشيطان، وهذا الصراع حرب دائمة لا تهدأ في ساعة من ليل أو نهار، وهذه الحرب سنة كونية منذ أن أهبط الله آدم إلى هذه الأرض، فآدم يمثل حزب الله وإبليس يمثل حزب الشيطان، ومن ذلك الوقت الصراع مستمر إلى وقتنا هذا. لم تكن حرب إبليس لآدم حربا عسكريا، إنما كانت حربا عقدية بالحيل والتخيلات، وكذلك الحرب الآن كثير من الناس يظن أن الحرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم هي يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم حنين إلى آخره، هذا غلط. الحرب ضده هي أيام الدنيا منذ بعث إلى زماننا هذا، كل يوم معركة مثل معركة أحد وبدر وغيرها، كل يوم معركة دائمة، لأن الناس ما حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم على أساس نسبه، فهو ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الله بن قصي بن كلاب، وأمه آمنة بنت وهب بن عبد الله بن عبد الله بن زهرة بن قصي بن كلاب، وأم أبيه فاطمة بنت عمرو بن عائل بن عبد الله بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة، وأم أمه برة بنت عبد العزة بن قصي بن كلاب، فإذا هو أوسطهم نسبا فما حاربوه على هذا الأساس، ولا حاربوه كذلك على أساس قبطه فهو أحسن الناس صورة، ولا حاربوه على أساس بخله فهو أجود الناس، كان أجود ما أجود من الريح المرسلة، ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول، وما حاربوه على أساس كذبه فهو أصدق الناس، وما حاربوه على أساس نقص أمانته فقد كانوا يسمونه المأمون في الجاهلية، وما حاربوه على أساس أي صفة من هذه الصفات، لماذا حاربوه؟ هل حاربوه لسوء الخلق؟ هو أكمل الناس خلقا، شهد له الله بذلك وإنك لعلى خلق عظيم، فلماذا حاربه الناس؟ ما حاربوه إلا على أساس الحق الذي جاء بهم عند الله، وهذا الحق باق لم يمت، فالحرب ليست لشخص النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول الناس انتهت الحرب بموت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها حرب لشخصه، لا، حرب ليست لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، الحرب لدينه الذي جاء به وهو باق، ولهذا قال أبو بكر عندما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فدافعوا عن دينه، وحين سمع أن العرب ارتدوا عن دين الله كسر قراب سيفه وقال أينقص هذا الدين وأنا حي، لا يمكن أن يكون هذا، وقرأ قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا من يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. فإذا تدبرنا هذه الآيات وعرفناها فلنعلم أن الحرب قائمة، وعلينا فقط أن نحدد مكاننا، هل نرضى بأن نكون من حزب الشيطان أو نحن من حزب الله، لا بد أن يحدد الإنسان موقعه من أي حزين هو. وقد بين الله دور كل واحد من الحزين في هذه الحياة فقال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن هذه الحرب تأخذ ألوانا وصروفا شتى، فكل يوم تأخذ نوعا جديدا، تارة تكون حربا اقتصادية، وتارة تكون حربا سياسية، وتارة تكون حربا اجتماعية، وتارة تكون حربا إعلامية. كل ذلك حروب موجهة ضد دين الله سبحانه وتعالى. كل يوم تكذ منه عروة، وكلما نكذت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأول ذلك الحكم وآخره الصلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول عروة تنكذ من عرى الإسلام الحكم، فلا يحكم بما أنزل الله ولا يقاد الناس بكتاب الله، وآخر ذلك الصلاة، آخر ما يقض من الإسلام الصلاة. فأنتم ترون هذه العرى وترون المغفلين من الناس ما دامت الصلاة تقام يظنون أن الدين بخير وأنه لم يقصوا شيء، الصلاة آخر ما يقام، أول ما ينقض منه الحكم وآخر ما ينقض منه الصلاة. فلذلك لا بد أن يحدد الإنسان موقعه في حزب الله، وأن يعرف ماذا بذل في سبيل هذا الحزب، وهو يعلم أن الحرب على شخص النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة، فكأنك تراه اليوم يخرج والناس يرجمونه بالحجارة، فهل تصبر على أن تكون متفرجا ساكتا؟ هل فيكم أحد يستطيع أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج والناس يرمونه بالحجارة وهو ساكت؟ لا يمكن أن يتم هذا. إن الناس اليوم يعتدون على دينه، فهم بمثابة الذين يرجمونه بالحجارة. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولولا دفاع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض. هذه الحرب لو توقفت لحظة واحدة لفسدت الأرض، لا بد أن تبقى مستمرة لدفاع الناس بعضهم لبعض. أهل الحق يدفعون أهل الباطل، يدفع الله بهم أهل الباطل، وهذا الدفاع سنة ثابتة. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. فإذا هذا التدافع سنة التدافع بين هذين الحزبين مستمرة، فخذ مكانك منها يا عبد الله، واعرف أين أنت منها، ثم اعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل للجنة ثمانية أبواب، وجعل للنار سبعة أبواب، وأبواب الجنة هي الطاعات الكبرى أركان الإسلام مهمات الإسلام الجسيمة العظيمة، وأبواب النار هي كبائر الإثم والفواحش. فأبواب الجنة على كل واحد منها داع يدعو الناس إليه، دعاة يدعون إلى كل باب من أبواب الجنة، وأبواب النار عليها دعاة يدعون إلى هذه الأبواب، كل باب عليه دعاة يدعون إليه. فمثلا من أبواب الجنة باب الصلاة، هذا الباب عليه دعاة يدعون إليه، فاسمعون المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فهذا داع على باب من أبواب الجنة، من أجابه إليها أدخله الجنة. والإمام كذلك عندما يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، فهو داع على باب من أبواب الجنة، هو باب الصلاة، من أجابه أدخله الجنة. وكذلك منها باب اسمه باب الصدقة، والناس يوم القيامة لا يستظلون إلا بظل صدقاتهم، وهذا الباب عليه دعاة يدعون إليه، فالمتصدقون الذين يظهرون الصدقة بين الناس هم دعاة على باب من أبواب الجنة. أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من إسرائيل قال: لأتصدقن الليلة بالصدقة، فأخذ صدقة من حجر ماله فذهب بها فجعلها في يد سارق، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على سارق، فقال: لك الحمد على سارق. ثم قال: لأتصدقن الليلة بالصدقة، فأخذ صدقة من حجر ماله فخرج بها فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: لك الحمد على زانية أو على بغي. ثم قال: لا أتصدقن الليلة بصدقة، فأخذ صدقة من حر ماله فذهب بها فجعلها في يد غني، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على غني، فقال: لك الحمد على غني. فأتاه ملك فبين له حكمة الله في كل ذلك، فبين له أن السارق ما سرق أموال الناس إلا لفقره وحاجته إليها، فحين رأى متصدقا يتصدق ويبذل حتى على السراق الذين هم أعداء المجتمع، فإنه سيرجع عن سرقته ويتوب إلى الله. وهذه البغي الزانية ما فعلت ذلك إلا لحاجتها وفقرها، فحين رأت القلوب الرحيمة ورأت أن في المؤمنين من يرعى فقراءهم ويسعى على أرامنهم تابت من ذلك ورجعت عنه، وأن هذا الغني أغناه الله من المال فمنعه ولم يتصدق منه، فحين رأى الناس يبادرون للصدقة حتى يتصدقون على الأغنياء جعله ذلك يبادر للصدقة ويتصدق بالمال، فنفع الله به فكان داعيا على باب من أبواب الجنة هو باب الصدقة، كان داعيا على باب من أبواب الجنة هو باب الصدقة، فحين تصدق على غني جاء الغني ويتصدق. كذلك في الجنة باب اسمه الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا منه أغنق فلم يدخل منه أحد. هذا الباب عليه دعاة يدعون إليه، يدعون الناس إلى صيام رمضان، يعينونهم على الصيام، يفطرون الصائمين، يوقظونهم على السحور، ينبهونهم على الأحكام، يعلمونهم مبطلات الصيام وواجباته وسننه، يدعونهم إلى صيام النفل بأقوالهم وأفعالهم، فهؤلاء دعاة على أباب من أباب الجنة اسمه الريان. وهكذا فهؤلاء دعاة على أباب الجنة من أجابهم إلى واحد منها أدخلوا فيها. وفي المقابل نسأل الله السلامة والعافية على أبواب النار دعاة يدعون إليها، ففي النار باب الشرك والكفر والإلحاد وعليه دعاة يدعون إليه، وأنتم ترون المنصلين والمهودين والملحدين الشيوعيين الذين يدعون إلى هذه الأبواب من أبواب النار. وكذلك فيها باب اسمه باب الزنا وعليه دعاة يدعون إليه، يروجون للرذيلة، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وفيها باب اسمه باب الربا عليه دعاة يدعون إليه ويروجونه بين الناس. وفيها باب اسمه باب عقوق الآباء والأمهات وعليه دعاة يدعون إليه. وفيها باب السرقة. وهكذا هذه كبائر الإثم والفواحش هي أبواب النار، وكل باب منها عليه دعاة يدعون الناس إليه. وعلى طريق الحق داع يقول يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلج لم تخرج منه. ولذلك فهؤلاء دعوتهم تأخذ صروفا وألوانا. إن الذين يدعون إلى أبواب الجنة في الغالب هم الضعفاء، ولذلك قال أبو سفيان حين سأله هرقل أشراف الناس اتبعوه عن ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم، فقال هم أتباع الرسل، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. وقال الله لأصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فهؤلاء الضعاف الصغار السن هم عادة الذين يستجيبون لداعي الله سبحانه وتعالى، وهم أنصار الحق كما في الصحيحين كما في حديث ابن عباس عن أبي سفيان. أما دعاة النار فلهم الوسائل العظيمة لأنهم الملأ وأهل النخوة والمكانة، فهم عدية القوم، ولذلك لديهم من الوسائل ما ليس لدى غيرهم، ويأخذون وسائل شتى للدعوة إلى أبواب النار. فيأتيكم أحدهم يركب أفرها المراكب ويلبس أحسن الملابس وبيديه كثير من المال قد أخذه من الربا والحرام، أخذه من غير حله ووضعه في غير محله، فيراه الناس ويرون مكانته المرموقة في المجتمع والناس له تبع، فيقولون من أين جمع هذا؟ فيقال جمعه بطريقة الولادية طريقة الربا، فيبادر الناس إلى سلوك طريقه، فهذا داع على باب من أبواب النار هو باب الربا، ومن أجابه إلى هذا الباب أدخله في النار، علما بأن الربا ينفق ثم يحرق ثم يمحق ثم يحرق، وتترتب عليه حرب الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهكذا في الدعاة على أبواب النار من مختلف الأصناف. ثم إن هؤلاء الذين يدعون إلى أبواب الجنة رغم ضعف إمكانياتهم وضعف وسائلهم إلا أنهم مع ذلك سيجدون كثيرا من العراقيل والعقبات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. حين خلق الله الجنة أرسل إليها جبريل فقال انظر إليها، فنظر فسأله عنها فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم خلق النار فأرسله إليها فلما رآها رأى حولها فسأله عنها فقال وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. ثم أمر بالجنة فحفت بالمكاره، وأمر بالنار فحفت بالشهوات، فأرسله إلى الجنة فلما رأى المكاره دونها قال: وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. ثم رأى النار قد حجبت بالشهوات فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا يجو منها أحد. إن هذا الطريق محفوف بالمكاره، ولذلك فلا يصمد عليه ولا يصبر عليه إلا من وفقه الله. أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأنزل الأنزل، ما سلك أحد هذا الطريق إلا دعا الناس عليه التعاوي العريضة. ماذا قالوا عن الأنبياء؟ ما من نبي جاء بالحق من عند الله إلا قالوا فيه ساحر كذاب مجنون كاهن طالب سلطة وغير ذلك، أتواصوا به منهم قوم طاغون. وقد قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلى عودية، وإن يدركني يومك أعصرك نصرا مؤزرا. فإذا لا بد في سبيل هذه الجنة من أن يعلم الإنسان أن أمامه عداوات سيجدها، لا بد أن يعادى على هذا الحق، لكنه يعلم أن من أهم تلك العقبات والعداوات التي تحول بينه وبين نصرة الله ورسوله الشبهات. وهذه الشبهات أنواع، منها مثلا ما يتذرع به بعض الناس فيجعله حجة في عدم القيام لله بالحق، فيقول: أنا رأيت فلانا وهو خير مني، أعلم مني وأبقى وأورع وأقوى، وقد ترك هذا الأمر فلم يقم به، فأنا أحتج به. وهذه الحجة داحضة عند الله، لأن الله لم يرسل إليك إلا نبيا واحدا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهل ترك وسكت وجلس؟ أنت تشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وما ترك خيرا إلا أرسلنا إليه، ولا شرا إلا حذرنا منه، وجاهد بالله حتى أتاه اليقين. فلماذا تختار رجلا آخر عنه؟ إنك لن تسأل في قبرك عن أي رجل آخر إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأي شخص استعظم إنسانا في قلبه فيوشك أن يجيب به عندما يسأل في قبره ما كنت تقول في هذا الرجل، فإن تذكر زعيما أو رئيسا أو ملكا من الملوك الذين كان يعجب به. أما من كان الرجل الأول لديه محمد صلى الله عليه وسلم فسيقول: هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فإذا سمع الرجل أول ما يخطر بباله من الرجال من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك ليس هذا بحجة تجيب بها بين يدي الله، لأنك سيختم على فيك وتتكلم أطرافك يوم القيامة، وستزول عنك كل المعاذير كما قال تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. كذلك من هذه الشبهات أن كثيرا من الناس يقول: قد أدركنا آباءنا وهم أهل صلاح وورع وعلم، ولم نرهم يفعلون هذه الدعوات التي تفعلونها، ولا يأمرون ولا يغيرون مثل ما تفعلون. والجواب عن هذه الشبهة أن آباءنا رحمهم الله لم يكونوا يشاهدون ما نشاهده نحن من المنكرات، ولم يدركوا ذلك. وأنا أسألكم: هل كان أبوك رحمه الله يتوقع أن ولدا من أولاد المسلمين يعيش بين أبويه المسلمين فيبلغ 20 سنة فإذا هو ملحد لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟ هل كان أبوك يتوقع هذا؟ لم يكن يتوقعه ولا يعرفه في أحد من أقاربه ولا في من رأاه، وأنت قد عرفته ورأيته. هل كان أبوك رحمه الله يتوقع أن ولدا من أولاد المسلمين يبلغ 20 سنة بين أبويه المسلمين في أسرة كريمة فإذا هو لا يصلي ولا ينفع جنابه، وأنت قد شاهدت ذلك؟ هل كان أبوك رحمه الله يتوقع أن ابنة من بنات المسلمين ابنة أسرة كريمة تعيش بين أبويها فتبلغ 20 سنة فتتزين بأحسن زينتها وتتطيب بأحسن طيب أهلها وتخرج للاختلاط في الخرجات المشبوهة في أواخر الليالي المظلمة، أو تسافر إلى بلاد الكفر فتسكن الفنادق وحدها؟ لم يكن آباؤنا يتوقعون هذا، وقد رأيناه نحن بأبصارنا. فإذا ما مثالنا ومثال آبائنا إلا مثال قوم يسكنون فوق مكان مرتفع وآخرين يسكنون في مجرى السيل. فالذين يسكنون في مجرى السيل يقولون: نحن لا نقيم سدا، لأن أولئك الذين فوق المكان المرتفع لم يقيموا سدا. هل أنتم مثلهم؟ هم لا يتعرضون للسيل وأنتم تتعرضون لهم. وقد قال إمامنا مالك رحمه الله: تحدث للناس أقضية على حسب ما أحدثوا من الفجور. أنتم أدركتم من الفجور ما لم يدركه آباؤكم، فلا بد أن تحدثوا لذلك ردعا يردعه، ولا بد أن يكون ذلك الردع قويا بقوة الفجور حتى يرد. أبو محمد عبد الله بن أبي زيد رحمه الله مؤلف الرسالة والنوادر والزيادات ومؤلف تهذيب المدونة ومؤلف كتاب الجامع، كان يلقب بمالك الصغير لعلمه وورائه. عاش في تونس في أيام دولة العبيدية، وكان العبيديون يغتالون علماء أهل السنة في الليل، يأتون أحدهم بداره في الليل فيقطعون رقبه. فاتخذ أبو محمد كلبا للحراسة على بابه، فقال الناس له: يا أبا محمد، ألم تروي أن مالك رحمه الله كان يرى حرمة اتخاذ الكلب للحراسة؟ فقال: رحم الله مالكا، لو كان في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا، لم يرضى بالكلب. فكذلك الذي يتشبث بما كان فيه أولئك الأسلاف الذين أكرمهم الله بأن لم يروا ما نراه نحن، يقال له: رحم الله أولئك الأسلاف، لو كانوا في زماننا تفعلوا ما لم نفعله نحن. كذلك لنا مثال آخر: إن آباءنا رحمهم الله لم تكن نعمة الله عليهم كنعمته علينا. أنعم الله عليكم أنتم بأنواع النعم التي لم ينلها آباؤكم، بل أتوقع أن بعض آبائنا لو بعث اليوم فرآ ما نحن فيه لظن أننا في الجنة. لم يكن أحد منهم يصل إلى الماء الذي يتطهر به إلا بشق الأوبة، ولم يكن يجد كنا من البرد الشديد، وإذا أصابت رجلة أو حمى لم يجد لها دواء، ولا يجد غذاء يكفي، ولا يجد ملابس تكفيه وتستره، ولا يجد مراكب توصله إلى أقصى الأماكن. ونحن الآن نتكلم في هذا الميكروفون فيسمع أصواتنا آلاف الناس، وهم لو تكلم أحدهم لن يتكلم بآلة ولن يسمعه إلا من حوله. يسجل الكلام في الشريط فيسمعه ملايين الناس، وهم لو تكلموا لما سمعهم إلا أشخاص معدودون. نعمة الله علينا أعظم بكثير من نعمته علينا، ولا يرضى أحد منكم أن يعيش على ما كان يعيش عليه أبوه. فاصدقوني، أنا أتوقع أن أي واحد منكم لو عرض عليه الآن ما كان فيه أبوه من الملابس والسكن والمركب وغير ذلك لم يرضى به. لا يرضى أحد منكم أن يلبس ما كان يلبسه أسلافه قبل 50 سنة، ولا أن يركب ما كانوا يركبونه، ولا أن يسكن ما كانوا يسكنونه، ولا أن يعيش فيما كانوا يعيشون عليه. أليس كذلك؟ بلى، لا ترضون به. فكيف لا ترضون بدنياهم وترضون بقدر الذي كان لديهم من الدين؟ إن هذا من التطفيف. وقد قال إمامنا مالك رحمه الله في الموطأ: يقال لكل شيء وفاء وتطفيف. كل شيء فيه وفاء وتطفيف. أولئك لم ينعم الله عليهم إلا بما آتاهم، فهم معذورون لأن التكليف على قدر التشريف. وأنتم أنعم الله عليكم بأنواع النعم، بالإمكان الآن أن تؤثروا، وأنتم جماعة محصورة في المسجد أن تؤثروا في البلد بكامله إلى المحيط، وآباؤكم لم يكن أحد منهم يصل إلى المحيط أصلا إلا بشق الأنفس. أنتم الآن بالإمكان أن تؤثروا في هذه الرقعة من الأرض بكاملها، وأنتم مجموعة محصورة في مسجد ضيق، ولم يكن آباؤكم أبدا يتوقعون هذا. فهذه نعمة الله عليكم، والتكليف على قدر التشريف. وما مثالنا ومثال آبائنا في هذا إلا مثال شخص أخذ أثواب صبي صغير فأراد أن يلبسها وهو جسيم كبير. إن النعمة التي كان فيها آباؤنا هي بمثابة ملابس الصبيان، قدر الكفاف، قدر ما يكفيه. وملابسنا اليوم هي هذه المتسعة، فالكبير الجسيم لا يمكن أن يلبس ملابس الصبي الصغير، ولذلك لا يكفي في تضحيتنا للدين مع ما أوتينا من الوسائل وما عشنا فيه من النعم ما كان يفعله آباؤنا رغم ما هم فيه من ضيق الحال والمرض والتعب ونقص الأرزاق ونقص الوسائل. لهذا لا بد أن تستغل هذه الوسائل في طاعة الله. لا يمكن أن تكون هذه النعم الجسيمة الكثيرة يستغلها أهل الباطل في نشر باطلهم، ويتركها أهل الحق ولا يستغلونها في الحق. كذلك إن من هذه الشبهات التي تحول بين أقوام وبين نصرة الدين أن كثيرا منهم يتقيد ببعض كلام يجده في عصور من العصور لم يكن الواقع فيها كالواقع في زماننا، فيريد نقل فتوى أفتى بها عالم من العلماء في عصر مضى على قدر ما كان لديه وعلى قدر تصوره، فيريد هو أن ينقلها إلى واقعنا اليوم. إذا رأى من يتكلم قبل الجمعة في المسجد طبق عليه فتوى يجدها لدى فقيه من الفقهاء السالفين، وإذا رأى أمرا من الأمور حاول أن يجد فتوى قديمة ليغطي بها هذا الأمر الجديد. إن هذا من نقص الفتوى. كان إمامنا مالك رحمه الله إذا سئل عن أي نازلة قال هل وقعت أم لم تقع، فيقيل لم تقع امتنع من الجواب وقال إن لها فقهاء يعاصرونها هم أدرى بها، فكل نازلة أهلها الذين عاشوها أو لا بالإفتاء فيها من الذين لم يدركوها ولم يعيشوها. وقد ذكرنا قصة ابن أبي زيد رحمه الله، ومثل ذلك ما قال أبو إسحاق إبراهيم بن فرحون رحمه الله مؤلف كتاب التبصرة ومؤلف كتاب ذرة الخواص في محادثة الخواص، ذرة الغواص في محادثة الخواص وغير ذلك من كتبه، ومؤلف الديباج المذهب في تراجم علماء المذهب، هو من علماء المالكية الكبار. يقول فإذا أتاك مستفتن فلا تفته حتى تسأله عن نازلته هل وقعت أم لم تقع، وعن بلده وعن واقعه وعن حاله حتى تعلم هل هو من أهل الوسطة أو من أهل العزيمة. فهذا هو الفقه في الدين، لا بد أن تعرف أحوال الذين تفتيهم ولا تأخذ أي فتوى فتنزلها على أي واقع، فهذا غلط في الدين غير مقبول. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو يدرس في المسجد الحرام فسأله فقال يا عبد الله بن عباس هل للقاتل عمدا من توبة؟ فقال لا ليس له توبة. فلما خرج عنه جاءه رجل آخر منكسر الخاطر فقال يا ابن عباس هل للقاتل عمدا من توبة؟ قال نعم، وما الذي يمنعك أن تتوب فيتوب الله عليك؟ فسئل عن ذلك فقيل له أفتيت الأول بأنه ليس للقاتل عمدا توبة وأتيت هذا بأن القاتل عمد التوبة، قال أما الأول فقد جاء لي والشر يتطاير من عينيه ويتكلم بقوة لسانه فعلمت أنه يريد أن يقتل عمدا، فيقول الثاني ابن عباس بأن القاتل عمدا يتوب ويتوب الله عليه. وأما الثاني فجاء منكسرا فعلمت أنه قد وقع في القاذورة وجاء ليتوب إلى الله فلم أسد الباب أمامه. وهذا الفقه هو الذي أخذ به يحيى بن يحيى الليثي المخلودي صاحب مالك رحمه الله الذي روى الموطا عن مالك، فإنه أتاه رسول أحد ملوك بني أمية بالأندلس نسأل الله السلامة والعافية، كان في نهار رمضان فتعمد وقاع زوجته في نهار رمضان فاعتدى على حرمة الشهر، فأرسل إلى يحيى بن يحيى يسأله عن كفارته هل يجزئ الإطعام والرزق والصيام وهو مخير بينها، كما هو المذهب المالكي أن كفارة الصيام الخيار فيها بين ثلاثة أمور، بين أن تطعم 60 مسكينا وأن تصوم شهرين متتابعين وأن تنفق رقبة. فقال يحيى لا يجزئك إلا صيام شهرين متتابعين. فقيل ولم تفتيه بهذا وهو خلاف قول مالك؟ قال إذا أتيته بالإطعام فسيأخذ شيئا من مال الله الذي تحت يده وليس ملكا له فيوزع منه على 60 فقيرا ثم كل يوم يفعل ذلك، وإذا أتيته بالعتق فسيأخذ رقبة من رقاب المسلمين التي لا يملكها فيعتقها كل يوم ويتجرأ ويتجاسر على الإفطار كل يوم من نهار رمضان، لكن إذا أتيته بشهرين متتابعين فسيكون هذا عقوبة خاصة به رادعة له لا يرضعه عن الإفطار في نهار رمضان إلا هذا. إن هذا من الفقه البين الذي يحتاج الناس إليه بأموره. فلذلك علينا أن نكون في مرضات ربنا سبحانه وتعالى وأن نحقق ما أمرنا به، وأن نعلم أننا إذا نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسينصرنا الله، وعدنا بذلك. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول تعالى